أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ونحن الدائم على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم احفظ وليك جسدنا الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائنا الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1243. قال: لو زوج الولي الصغيرين توارثا ولو كان المزوج غيره وقف على الإجازة. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى هذا الفرق، وهو أنه لو كان عندنا صغيرين ذكر وأنثى، زوج وزوجة، كلاهما صغيران، كلاهما ليس لهما أهلية التزويج، فلا بد من إذن الولي، فلا بد أن يقوم الولي الذي له ولاية التزويج بتزويجهما. فلو فرضنا أن الولي قام وزوج هذين الصغيرين، فهل هذا الزواج تام أم تام؟ لا إشكال ولا شبهة أن هذا الزواج تام، لأنه صدر من أهله، لأن الزواج قد صدر من أهله، وأهل التزويج هم الولي، والزواج لما صدر من الولي حكمنا بتمامية فصول العلقة الزوجية بين الصغيرين. سؤال: هل يتوارث أو لا يتوارث؟ إذا مات أحدهما هل ترث الزوج الزوج الميت أو العكس، الزوج يرث الزوج الميت أو لا؟ نقول: لا إشكال ولا شبهة في ثبوت التوارث بينهما. لماذا؟ لأن التوارث معلول للسبب، التوارث معلول للزوجية، والزوجية حاصلة حسب الفرق، فما هو معلول لها وهو التوارث يكون ثابتان، لأنه إذا ثبتت الزوجية ثبت التوارث، إذ أن سبب التوارث هو الزوجية، والزوجية تامة، فلا إشكال ولا شبهة في ثبوت التوارث. وليس هناك، هذه مسألة الآن ما فيها إشكال، مسألة تأتينا إن شاء الله. هذه مسألة ثانية غير مفروض عنها هنا، وقع كلام بين الفقهاء حتى نقول عنهم يعني العقل لا يكون لازما. نعم، لا هذا هو صحيح، يعني تدخل العروة علم لأنه مع أنه هذا إشكال لا العقل صحيح لأنه غير لازم، يعني لازم. أحسن. شوف، هنا لابد أن نفرق بين بحثين. هذه مسألة أشرت إليها، أنا أعرضت عنها لأنها خارجة عن محل كلامنا في هذه المسألة. لماذا؟ لأن محل مسألتنا في المقام هي مسألة موت أحدهما وثبوت التوارث وعدم ثبوت التوارث، فما هو محل الكلام في هذه المسألة؟ أنه هل يحصل التوارث أو لا يحصل التوارث، وحصول التوارث وعدمه فرع موت أحدهما. المسألة التي تفضلت بها هي مسألة يطرحها الفقهاء، بأنه إذا صدر الزواج من الولي للصغيرين العقد لا إشكال ولا شبهة أنه صحيح، لكن لو بلغا زين هل لهما خيار الفسخ أو ليس لهما خيار الفسخ؟ ما في تنافي بين الصحة وثبوت خيار الفسخ. لماذا؟ لما ذكرناه مرارا وتكرارا بأن معنى ثبوت الخيار هو فائت الخيار، هو كان العقل ويش؟ العقل صحيح لكن متزلزل. إذا قلنا ما يوجد خيار العقل لازم، إذا قلنا يوجد خيار لأحد من العقل صحيح لكنه متوقف على عدم الرد، مثل الخيار في مسألة البيع، قد يصدر العقد البيع من طرفين فنقول عقد البيع صحيح لكنه هذا العقد فيه خيار، فالخيار لا ينافي ثبوت الصحة. هذه مسألة ثانية. هل لهما الخيار أو ليس لهما الخيار؟ خلاف بين الفقهاء. سيد السيستم مثلا يستشكل في ثبوت الخيار لهم، بل أن يكون العقد عقد لازم. فإذا أراد الزوجة أن يفسخ لابد أن يطلق الزوجة، إذا أراد تفسخ لا تستطيع. في خلاف يكفينا أن يكون العقد صحيحا ولا أكثر. نعم، ليش؟ التوارث علة لصحة العقد، لا ليس علة للزوم العقد. ولهذا لو صار هناك عقد نكاح بين طرفين وهناك عيب في الزوجة، سيأتينا ثبوت خيار العيب، خيار الفرق. لو ما فسخهما نقول فرق التوارث، لأن التوارث معلول ويدور مدار صحة العقد، لا يدور مدار لزوم العقد. فالصحة واللزوم هنا تكفينا الصحة في مسألة التوارث. ثبت أنه له الفسخ بعد البلوغ أو لا، ما ليس له أهمية في هذا البعد. هذا إذن هذا الحيثية الأولى. هذا قوله لو زوج الولي الصغيرين. من هو الولي؟ الأب أو الجد أو الوصي للأب والجد. الصغيرين توارثا. الآن فرض آخر، لو فرضنا أن الصغيرين قد زوجهما غير الولي، فنقول هذا العقد يكون عقد وايش؟ عقد فضولي. وسيأتينا إن شاء الله في المسألة اللاحقة بأن الفضولية تجري في عقد النكاح. بيان ذلك أنه وقع كلام بين الفقهاء، احنا شرحنا فيما سبق مسألة الفضولية، أنه لو صدر مثلا العقد كالبيع كالنكاح من غير أهله، أنا مو مالك العين، رحت وبعت العين، هذا يسمى عقد وايش؟ عقد فضولي. هل عقد فضولي باطل؟ لا، عقد فضولي مو باطل، عقد فضولي صحيح لكن ليس بلازم. واضح؟ إذا العقد، إذا أنا ذهبت وبعت كتاب أخي إلى شخصين، نقول هذا العقد صحيح لكن هذا العقد لا يلزم المالك الواقعي. فإن أجاز المال في الواقع لزم العقد، مو صح العقد، فإن أجاز لزم العقد، ولا العقد صحيح؟ جيد. ولهذا قلنا بأنه صدور العقد من أهله والمالك هذا شرط لزوم، شرط صحة، شرط لزوم. وفرقنا بين مسألة لو صدر العقد من الصبي لا تفيد إجازة الولي، وبينما لو صدر العقد من الغير المالك فتفيد إجازة المالك الواقعي، للفرق بين الصحة واللزوم شرحنا فيما سبق. هنا وقع كلام بين الفقهاء، أنتم تقولون بأن عقد الفضولي صحيح، فالفضولية صحيحة تجري لكن غايته بأن العقد ملازم. هل الفضولية تجري في النكاح أو لا تجري في النكاح؟ فهل مثل لو صدر البيع من غير أهله يكون العقد صحيحا غايته أنه غير لازم؟ ولا تقولون بالبطلان كذلك لو صدر النكاح من غير أن تكون العقد صحيح لكن غير لازم، أو تقولون بأنه النكاح لا تجري به الفضولية فيكون باطلا من رأس؟ واضح؟ في خلاف بين الفقهاء. هناك ثلاثة مباني الفضولية. مبنى يقول أن الفضولية باطلة في جميع العقود، فكل عقد صدر من فضول فهو باطل، لا أنه صحيح لكن غير لازم، أصلا باطل، سواء كان في البيع أو سواء كان في وين؟ في النكاح أو في الإجارة أو في ما شاكل ذلك من العقود. عندنا مبنى يقول لا، عقد الفضولية صحيح فقط وفقط في مسألة البيع، أما في غيره من المعاملات كالإجارة أو مثلا النكاح أو ما شاكل ذلك عقد الفضول باطل، لأن الدليل الدال على صحة عقد الفضول وارد في قصد البيع، أما غير معدن الدليل. فلو صدرت الفضولية في النكاح باطل، في الإجارة باطل. من رأس؟ قول ثالث يقول لا، عقد الفضولية أينما وجد، سواء كان في بيع أو إجارة أو جعالة أو مسألة نكاح، فهو صحيح لكنه غير الراس. متوقف على الإجازة لكي يلزم. أنت يا سيدنا الفوئي تقول بماذا؟ فنقول في هذه المسألة نفرح، لو صدر الزواج الصغيرين من غير الولي، فإن قلنا بالمبنى الأول وهو أن الفضولية باطلة، العقد يكون ماذا؟ باطل. غير متوافق على الإجازة لأنه باطل والإجازة لا تنفع. كبيع الصبي لا ينفع فيه الإجازة، كذلك أيضا النكاح لو صدر من غير أهله من غير الولي يكون باطلا. وإن قلنا المبنى الثاني أن الفضولي فقط في البيع أيضا يكون باطلا. على المبنى الثالث فقط وفقط إذا قلنا بأن الفضولية تجري وتصح في جميع العقود والمعاملات زين فيكون العقد صحيحا غاية المتوقف على الإجازة. السيد الخوي يقول نحن أن أصحاب المبنى ثالث، فلو صدر العقد من غير الولي نقول العقد صحيح غايته بأنه متوقف على الإجازة. إجازة من؟ إجازة الولي، لأنه من هو صاحب الشأن؟ الولي. فإذا أجاز الولي فبها ونعم، فإذا ما أجاز بطل العقد. هذه مسألة واضحة لحد الآن. الآن فرع متفرع على هذا المطلب، لما صححنا العقد وقلنا أنه متوقف على الإجازة، لو فرضنا بأنه زين الآن اسأل هل يتوارثان أو لا يتوارثان؟ الآن مسألة التوارث، قلتم في المسألة السابقة بأنه لو صدر الزواج من الولي حصل التوارث، إذن لو صدر الزواج من غير الولي هل يحصل التوارث أو لا يحصل التوارث؟ يقول المصنف تارة نفترض بأنه أنتم تقولون توارث، التوارث فرع موت أحدهما، فنقول فإن مات أحدهما فهنا صار احتماله، إما أن يكون الموت قبل بلوغ الآخر أو يكون الموت بعد بلوغ الآخر. صحيح؟ ماتت الزوجة الصغيرة قبل بلوغ أو إن ماتت الزوجة أو مات الزوج قبل بلوغهما، فمات قبل أن يبلغ. جيد؟ يقول المصنف فإن مات أحدهما قبل أن يبلغ بطل وش؟ بطل العقد. الحين بعد ما قال إجازة قال عقد. لا قصدنا ليش ماذا تحصل أحدهما قبل بلوغ أو مع عادة الولي. الحين هذا يأتي بعدين في التعميم، خلنا نقول بعدين وش الفرق بين الثاني. هنشرح المسألة بعدين نشوف هذا البلوغ. هنشرح إذن فإن مات أحدهما، لو فرضنا مات أحد قبل البلوغ، هذه الصغيرة مات قبل أن تبلغ أو مات الصبي والصغير قبل أن يبلغ، وش يقول المصنف؟ بطل العقد. الآن نشرح المسألة بعدين تصير إشكالية، ولهذا حين نقرأ زين هذا المطلب. مطلب زين لو بلغ أحدهما ما أجاز، أنتم قلتم في الفرض الأول ما أحدهما قبل أن يبلغ بطل العقد. إذا لو فرضنا بأن أحدهما بلغ وبعد بلوغه وإيش صار فيه؟ وبعد بلوغه أجاز ثم مات، فحصلت الإجازة قبل وإيش؟ قبل الموت. فمن جهة العقد صحيح أو صحيح؟ فمن جهة العقد صحيح. بقى هذه الحين ما بلغت، هذه الصغيرة الحين ما بلغت، فننتظر نقول هل يتوارثان؟ نقول لا، ننتظر هذه الصغيرة إذا بلغت وأجازت صح العقد، لأنه من طرف الذي مات قد أجاز فالعقد من طرفه صحيح، وهذا الصغيرة قد بلغت وأجازت فمن طرفها أيضا العقد صحيح. فإذا صار صحيح صار العقد سبب تحصل، فحصل السبب وهي عقد الزوجية، حصل المسبب هو التوارث. لكن لو فرضنا بأنه الصغيرة بلغت ولم تجز عقد النكاح، فماذا يلزم؟ فيلزم حينئذ بطلان العقد، لأنه يكفي في بطلان العقد بطلانه من جهة واحدة. جيد؟ بالتالي إذا بطل من جهة واحدة بطل العقد، بطل العقد بطل السبب فبطل المسبب. نعم، هنا نكتة في المقام، فقط المصنف أشار إلى زين مسألة أنه قد يقال بأنه هذه الصغيرة أنتم تقولون تنتظرون لما تبلغ، إذا بلغت قطعا بتجيز عشان تورث. صحيح؟ إذا علمت بأن زوجها قد توفى تريد أن ترث مقدار الربع إن لم يكن لها ولد، وإن كان لها ولد مقدار ثم، فقط أنت تجيز. نقول مصنف دلت الروايات على أنه إذا كان هناك احتمال أن لها مطمع في الأرض وأجاد إنما أجادت ليس حبا للنكاح إنما حبا للمال وحبا للأرض، لا بد أن تحلف بأنها لم تجد النكاح مطمعا في المال وفي الأرض، فإن حلفت صدقت على ذلك. ليش؟ لأن هذا أمر باطني لا يمكن أن يطلع عليه إلا صاحب الشهر. ما ندري في الواقع هي أجازت، هي قبيلة النكاح لأجل مطمع الأرض أو لأجل أنها تريد النكاح واقعا، فيقف حينئذ لا بد أن تحلف وتقول أنا أجزت النكاح وإيش لأجل عدم المطمع في الماء. فإن أجازت وحلفت فبها ونعمت، فيصير وإيش عقد النكاح تام. إن لم تحلف ولم تقبل الحلف حينئذ لا يتم سبب الزوجية. نقرأ هذا المقدار والآن نعلق بعض الشيء. يقول لو زوج الولي الصغيرين الذكر والأنثى، الزوج والزوجة، توارثا لتحقق السبب، ولو كان المزوج غيره، غير من؟ غير الولي، وقف على الإجازة، أي إجازة من؟ إجازة الولي. فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل. لماذا بطل؟ لأن هذا مات قبل البلوغ فما صار إجازة، بالتالي انتفى موضوع الإجازة. جيد. هنا قد يقال أن في هذه العبارة إشكال. ليش؟ أنت تقول فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل، هذه لها صورتان، هذه العبارة بإطلاقها تشمل صورتان. لو مات أحدهما قبل البلوغ وقبل الإجازة بطل، ولو مات أحدهما قبل البلوغ وبعد الإجازة بطل. لأنك أنت تقول مجرد أن يموت أحدهما قبل البلوغ هذا دليل على بطلان العقد. إذن هذا الموت قبل البلوغ له صورتان، صحيح؟ إما أن يكون مع إجازة الولي أو بدون إجازة الولي. واضح المطلب لو في أي جماعة؟ إذا يلزم إشكال، فنقول في احتمالين. الإشكال مردود على السياق الأول. حين خلنا الآن صور الإشكال. يقول فإن مات أحدهما قبل البلوغ، أنت جعلت أيها المصنف تمام المدار في بطلان العقد أن يكون الموت قبل البلوغ، سواء حصلت الإجازة أو لم تحصل الإجازة، مع أنه لو مات قبل البلوغ وحصلت الإجازة كيف تقول بأنه بطل عقد؟ وإذا لاحظت عبارة السيد السيستاني ماذا قال؟ قال فإن مات أحدهما قبل الإجازة، ما قال قبل البلوغ. والسيد يقول لا فرق بين العبارتين. لو تلاحظ عبارة السيستاني قال هكذا، ولو مات أحدهما قبل الإجازة ما قال قبل البلوغ. فهل هناك خلاف في مبنى بين المبنى السيد السيستاني وبين مبنى السيد الخوئي أو لا؟ شوف السيد الخوئي إجابة، وضع عن سؤال قبل الإجابة. واضحة؟ جاب أول شيء قال إن المسألة واقفة على الإجازة، فلو ما تحج هذين صغيرين قبل البلوغ ولم تحصل الإجازة فهذا باطل، أما إذا حصلت فهذا صحيح. هو رأسه الثاني. نعم، الدرجة الثانية. لا لا صار له، يعني السيد الخوئي لم يكن ناظرا، يعني هو قال أنه أقر على الإجازة، والإجازة مطلقة من الزواكر من ولي أو من صغيرين بعد بلوغهما، ولكنه حينما فصل في المقام فصل فقط من جهة الصغيرين ولم يفصل من جهة الولي، وإلا في العروة ذكر أنه شوف هنا العبارة لما كانت توهم هذا المعنى الذي ذكرته، العبارة توهم أنه قال فإن ما تحل ما قبل البلوغ، يوهم أن هناك شقين قبل البلوغ أعم من حصلت إلى حصل الإجازة. السيد الثاني غير التعبير لكي لا يقع الإنسان في الإشكال، وإلا السيد الثاني يكون متفقين في هذه المسألة. فالمراد من هذه العبارة فإن حصلت وقفت عليه فإن حصلت الإجازة فبها ونحن انتهت. إذا ما حصلت الإجازة من الولي ننتظر إلى وقت مفروض ننتظر إلى بلوغ، لأنه إنما تحصل إجازة الصغير والصغير إذا بلغ. فإن ما قبل البلوغ التفى وش موضوع الإجازة، لأن الإجازة إنما تصدر من البالغ، وهذا ما توش ما تقبل البلوغ فليس هناك محل الإجازة أصلا. واضح؟ فهنا فإن مات أحدهما قبل البلوغ انتهينا في رتبة سابقة أنه لم تحصل إجازة من طرف الولي، فما في إشكال في عبارة سيد الثاني. لكن سيد الثاني غير التعبير لكي لا نقع في هذا الاحتمال الذي أنا ذكرته. يقول فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل لعدم الإجازة، لانتفاء موضوع الإجازة. يقول وإن بلغ أحدهما وأجازه، فمن جهته لا إشكال في عقد البيت عقد النكاح، ثم ما أحلف الثاني متى بعد بلوغه، يقول الثاني يجب لك أن تحلف على انتفاء الطمع، يقول على متى يحلف مطلقا، يقول له تعال خلاص تحلف، لا يقول أحلف على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث. بيان ذلك بأنه الحلف في باب القضاء إنما يكون لاحتمال شيء موجود في ذهن، شيء موجود في القلب وفي سريرة من وفي سريرة الشخص، فببركة الحلف ننفي هذا الاحتمال، فلا بد أن نفترض احتمال في رتبة سابقة ببركة يأتي الحلف لكي ينفي هذا الاحتمال. فهنا الشق الصغيرة إذا بلغت عندنا احتمال أن لها مطمع في الأرض، فلكي ننفي هذا الاحتمال نأتي بالحلف، فالحلف ينفي هذا الاحتمال. خب إذا لم نحتمل أصلا أن لها مطمع في الأرض، هل نحتاج إلى الحلف أو نحتاج إلى الحلف؟ لا نحتاج إلى الحلف، لأن الحلف إنما يأتي لغرض وفائدة نفي احتمال، وإذا نفي احتمال في البين وإذا الاحتمال غير موجود خلاص. تقول مثلا أعطني مثال أنه ما احتمال، أذكر لك مثالين، أذكر لك مثالين يبين أنه ما في مطمع للأرض. المثال الأول بلغت الصغيرة، فنقول للصغيرة هل تجيزين عقد النكاح؟ ما نقول لها ما الزوجيش، لا تعلم بموت زوجها أصلا، جيد؟ فإذا كانت الزوجة لا تعلم بموت زوجها وأجازت، هل في هناك احتمال مطمع الأرض؟ احتمال مطمع الأرض منتفي، إنما يكون هناك مطمع الأرض إذا اطلعت على موت زوجها، وحسب الفرض لم تطلع على موت زوجها، زوجها كان مسافر وما قلنا لها، فسألناها هل بلغتي الولي ما أجاز، هل تجيزين عقد النكاح؟ كل أجلس عقد النكاح، تفكر أن زوجها ما موجود، ففي مثل هذا الفرض ليس هناك مطمع في الأرض. احتمال ثاني، لو فرضنا بأن الزوجة هي التي توفت مثلا، خذ وفرضنا بأنه إذا أجاز الزوج اطلع الزوج على موت زوجته، افرض بأنه المهر الذي سيدفعه أزيد من الأرض، خب إذا أجاز يجعل المهر ولم يدخل بها فيجب عليه نصف المهر، والله لأنه لم يدخل بها صغيرة، والصغيرة لا يجوز الدخول بها، لأن يعني الصغيرة غير البالغة ولا يجوز الدخول بالمرأة إذا لم تبلغ 9 سنين، بالتالي إذا أجاز يجب عليها أن يدفع المهر. إذا فرضنا بأن نصف المهر أكثر من الأرض، هل هناك مطمع؟ لا يوجد فيه مطمع، مطمع صوري المطمع لا يوجد فيه مطمع، إذا مطمع إذا لم يوجد مطمع لا نحتاج إلى الحلف. يقول إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث فإذا حلف على ذلك ورد، وإلا إذا لم يحلف فلا. سيد الثاني عنده تفصيلات كثيرة في هذه المسألة فليراجع هنا. مسألة هذه شرحناها، كما يصح عقد الفضول في البيت يصح في النكاح، هذا المبنى الثالث الذي ذكرناه. ليش قال في البيت؟ لأن القدر المتيقن الذي قال بكم عقد الفضول قال بعقد الفضول في البيع، أقل شيء في البيع، ولهذا فرع من البيع على وجه على النكاح، ما قال كما يصح عقد الفضول في الإجارة أو في الجعالة، قال في البيع لأن القدر المتيقن هو في البيع، ما حد قال يجي عقد النكاح في الإجازة في الإجارة ما يجي في التزوج. جيد. فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقول له صح العقد، صح العقد وإيش؟ بمعنى لازم العقد، يعبر الصحة تارة بمعنى اللزوم، هنا صح بمعنى لازم العقد، وإذا لم يجز بطل العقد لأنه توقف على الإجازة. جيد. هناك في المسجد الثاني يقول بطل العقد من أصله، ليش ما تقول بطل العقد؟ قد يقال بطل العقد من حين عدم الإجازة، إذا قلنا هو كذا، إذا فرضنا بأنه يوم السبت صار عقد بيع مثلا، أعطي مثال عقد بيع، يوم السبت صار عقد البيع، ثم بعد ذلك بعد في يوم الجمعة بعد أسبوع اطلع المالك الواقع على أنه عينه قد بيعت، قال لا أجيز البيع، هنا إذا قال لا أجيز البيع هل عدم الإجازة تدل على بطلان العقد في وقت يوم الجمعة حين الإجازة؟ أو من أول الأمر لم يحصل به اليوم السابق. واضح؟ سيد السيستاني يقول من هذه عدم الإيجاد كاشف على أنه من يوم السبت ما حصل بيع، مو هذا كاشف أنه بطل العقد من يوم الجمعة. وش الثمر المترتب على ذلك؟ لو فرضنا بأنه هذا المبيع باع هو وإيش؟ باع حيوانا، وهذا الحيوان له نماء، له نماء حيوان، فإن قلنا بأن البيع باطل من يوم السبت من أول شيء النماء ما رجع إلى المشتري، بقى في ملك البائع. لكن لو قلنا بأنه من يوم الجمعة النماء صار إلى المشتري وصار البطلان من يوم الجمعة. مسألة 1245 يقول: إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها، جاءت امرأة وقالت للشخص وكلتك في تزويجي، زوجني من واحد، ما عندي أحد تريد تتزوج، فوكلتك في التخطاب، وكلتك في أمر تزويجي، هل يصح لهذا الشخص أن يأتي ويقول ما دام وكلت ميقاتي وكلتك في تزويجي أتزوجها أنا، لأنه قد وكلك في تزويجي فأعطتني الوكالة في التزويج، هذه الوكالة مطلقة سواء أزوجك مني أو من غيري، فهل يصح للشخص الموكل أن يتمسك بإطلاق الوكالة لكي يتزوج بهذه المرأة التي وكلته أو لا يصح؟ واضح؟ إذن سؤالنا: هل يصح للموكل أو الوكيل أن يتمسك بإطلاق لفظ الوكالة بقول ما وكلتك في أن يزوج نفسه من هذه المرأة أو لا؟ قال الفقهاء في خلاف هذه المسألة، والفقهاء قال بني إطلاق مطلقة، الوكالة مطلق مطلق، وكلتك في تزويجي، زوجني من رجل كما أنا رجع ذات رجع، ويصح أن يتمسك بإطلاق الوكالة. بعض الفقهاء قالوا بني كلامكم لطيف، نفس لفظ الوكالة له إطلاق يشمل وجه يشملك أنت، لكن هناك انصراف عادة عرفا انصرف، إذا قلت لك أنت جاءت المروقات وكلتك في تزويجي يعني أنت غيرك ما قد زوجني من نفسك، واضح؟ ولهذا قال: إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها فقال لها وإيش؟ زوجني من رجل، ما قد زوجني من نفسك، لا زوجني من رجل، هاي بحثنا، هل يصح التمسك بإطلاق عقد التزويج عقد التوكيل في أن الإنسان يتزوج من هذه المرأة؟ أما لو صرحت بحثاً يقول: إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها لم يصح له أن يتزوجها بدعوى أن اللفظ قال مطلق والإطلاق يشملني. يقول: إلا مع عموم الإذن. كيف عموم الإذن؟ إذا صرحت بعموم الإذن، كيف صرحت؟ ترى تقول زوجني من رجل، فتقول زوجني من أي شخص تريد وإن كنت أنت، هذا إذن عام، هذا إذن عام، فما في بعد انصراف عرفي أو شيء تنصير على أنه الإذن عام، يقول زوجني من أي شخص كان، فهناك عموم فإذا كان عموم فإذ يشملني وإيش؟ يشملني عقل الوكالة، فلا إشكال حينئذ. هاي بعضهم إلا النقطة إذا هاي بعضهم في إستشكي، بعضهم يقول لا بد أن تقول زوجني من نفسك فقط، هاي تصريح، لكن لا سيستان يقول يكفي عموم الإذن، لأن الإشكال يعني ما في انصراف، ما في انصراف، لا ما في انصراف الإطلاق مع عموم الإذن، العموم ما في انصراف، الانصراف كما سيأتي في الأصول الانصراف في موارد الإطلاق ليس في موارد العموم. عليها يقول: إلا مع عموم الإذن منها. يقول: بل لو أذنت له في أن يتزوجها. جيد، خب الآن هي ترقي، هي الآن ترقي، يقول لو أذنت المرأة الآن، هي مسألة بعواها صرح قالت لك زوجني من نفسك، أنا راغبة فيك فزوجني من نفسك، بعد في أوضح من شلي؟ ما في أوضح من شلي. يقول السيد الثاني، يقول السيد الخوئي: حتى في مثل هذا الأمر يجوز له أن يتزوجها، لكن لوجود بعض الروايات، بعض الفقهاء حكم في حتى في مثل هذه الصور في إشكال، لوجود بعض الروايات وبعض الفقهاء قال حتى في مثل هذا المورد لا يصح. يقول: مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن له حق أن يتزوج، لكن لا يتولى عقد الإيجاب والقبول. كيف؟ إذا أراد أن يتزوج المرأة من نفسه يكون الإيجاب بلحاظ إيش؟ بلحاظ التوكيل بلحاظ نفسه، الإيجاب بلحاظ الوكالة، الإيجاب من طرف المرأة، فهو وكيل على المرأة في الإيجاب والقبول عن نفسه. فنقول لا تتولى الإيجاب والقبول لوجود بعض وجود النقص. يقول ولو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحبابه أن لا تولى الإيجاب والقبول بنفسه بالمباشرة. كيف؟ الإيجاب واضح أنه يقوم بالإيجاب والقبول، الإيجاب بلحاظ الوكالة والقبول بلحاظ نفسه. يقول بل يوكل عن المرأة، يعني لا يكون هو الموجب، يجعل الموجب شخصا آخر، فأتي وأقول وكلتك في أن تزوجني من فلانة، معنى هي اللي وكلتك، لكن لا إحنا نتحرر من أن الإيجاب لا يكون من طرف من؟ من طرف الوكيل، لا بد أن يكون الإيجاب من طرف شخص آخر. يقول بل يوكل، هل يجوز الوكيل أن يوكل أيضا؟ عادي إذا ما أطلق من الوكالة، في بحث الوكالة يأتي أنه لو وكل شخص هل يجوز أن يوكل أو لا؟ يقول إذا هناك قرينة تدل على أنه التوكيل فقط توكيل بالمباشرة لا يصح، إذا ما كان وفي إشكال. يقول بل يوكل عنها من يتولى الإيجاب عنها. خب يقول ولا هي مسألة، يقول ولا بأس له أن يوكلها، يعني يقول الآن توكلتيني له أنا بزوجش من نفسي، أنا وكلتك في أن تقبلي عني، فيصير الإيجاب من طرفها بلحاظ ويف بلحاظ المباشرة عن نفسها والقبول بلحاظ الوكالة عن الزوج. يقول بل يوكل عنها من يتولى الإيجاب عنها ولا بأس له أن يوكلها فتتولى الإيجاب منها من نفسها مباشرة والقبول عنها. الزوج لا يصير محتاج استحالة أن يترك أن يتولى الإيجاب عن المرأة والقبول عن نفسه، أما المرأة لا مانع لأن وجودنا خاطئ في المرأة جائز في إشكال. يقول آخر مسألة نقرحها اليوم، يقول إذا أكره الزوجان على العقد يشترط في الزواج أن يكون هناك تراضي بين الطرفين، العقد المكره لا يصح، يشترط أن يكون العقد صادر من المختار. فإذا أكره على العقد كأن قالا لهما إذا لم تعقد عليها وهي لم تقبل قتلناكما، بالتالي في مثل هذا المورد إذا أكره الطرفان على ويش على الزواج فهل يكون هذا العقد باطل أو يكون هذا العقد عقدا فضوليا؟ فهل هذا من مصاريق العقد الباطل أو من مصاريق العقد الفضولي؟ قالوا بأن هذا من مصاريق العقد الفضولي. لماذا؟ لأنه في مثل هذا المورد في يعني حكم الفضولي، لأنه في مثل هذا المورد زين صدر العقد عن غير وجه عن غير رضا، والرضا شرط في اللزوم ليس شرطا في الصحة، واضح؟ فكما أنه في البيت الفضولي لو صدر العقد من غير الولي يكون فضوليا، كذلك أيضا هنا لو صدر العقد من غير المختار المكره على العقد يكون هذا العقد صحيحا لكن غير لازم، لأن الاختيار شرط في اللزوم ليس شرطا في الصحة. لزم لزم لا اللزوم، ولا لو كان باطل ما معنى لو كان باطل ما معنى للإجازة، الإجازة فرصة حتى العقد صورة السابقة. بس فيها هي مثلا ترتب مسألة يعني بين التعاقد ما ليش؟ إذا مثلا هذا أبو لا تزوج هذه وأنا ما أبغى. إذا ما أجازة بطل العقد. إذا ما أجازة حين أنا الحين بالغ وهذا هو زوجتي بالغة غصبنا إحنا نتزوج على بعض، إحنا ما نبي نتزوج، إذا ما أجازة نقصر باطل. يعني صح العقد. وعن إجازة. وأجازة بس أجازة مو من نفسه يعني. أجازة ليس من نفسه، أجازة من عقب العقد أجازة قال أجازة العقد يعني يوم يعني عقب خمس سنوات أجازة العقد عن بيه تمام جيد. يقول إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا، شوف هنا مسألة وأجازة ثم رضيا ما يفر الرضا الباطني، لا بد أن تحصل مبرز للرضا الباطني وهو الإجازة، ما يفر الرضا الباطني لو حين ترى رضيا في قلبي ما لي وخاف للنكاح ما يكفي، لابد من الإجازة، والإجازة لابد أن تكون باللفظ أو ببعض الأفعال كما في خلاف، لكن ما يكفي الرضا الباطني فيه، لابد من المبرز لهذا الرضا. ولهذا قال ثم رضيا وإجازة، أنا ما أفسر سير لا الرضا من رضا باطني، لابد من إجازة كاشفة عن الرضا. وأجازة العقد صح لزما وكذلك الحكم في إكراه أحدهما لو أكره أحدهما كذلك أيضا. نقول والأولى والأفضل تجديد العقد فيهما حتى مع الإجازة لو قال أجازة الأفضل أن يجدد العقد. لماذا يجدد العقد؟ لأن في احتمال بأن هذا العقد باطل، احتمال بأن الاختيار شرط في الصحة مش في اللزوم، فيكون العقد باطل. وإذا كان العقد باطل فأنت أجزتما ما صار عقد، ما صار عقد إجابة قبول جيدة؟ تفتيل الإشكال؟ الأولى يعني الأفضل استحبابي. والأولى تجديد العقد فيهما. هنا مثني فرق في هذا المطلب. يقول لو أكره الزوجان، لو أكره الزوجان على العقد ثم رضي، لو حصل رد أكره الزوجان قال ما نبي احنا نتزوج بقى، حصل رد، هل تصح الإجازة بعد الرد أو لا تصح الإجازة بعد الرد؟ أخذت في بعض البيع الإجازة بعد الرد والرد بعد الإجازة بحث. هنا لا بد أن كما هو في عبارة المصنف ما يصير خل الرد إذا أكرها ثم رضي، أما لو ردا لا تنفع الإجازة بعد الرد، الإجازة بعد الرد لا تنفع. ولهذا قال ثم رضي، يعني ما في رد في وجه في الوفاة. جيد. الفصل الثالث في المحرمات. المحرمات مقدمة، عندنا محرمات، ما معنى المحرمات؟ ما بسببه يحرم النكاح ولا يصح التزوج. هنا المحرمات ما بسببه يحرم النكاح ولا يصح التزوج. أسباب التحريم ثلاثة عندنا، إما تكون أسباب التحريم سبب نسب، وإما أن يكون سبب، وإما أن يكون نسب أو سبب. والسبب له أقسام يعنينا سبب أمور. المحرمات النسبية سبب نقرأها واضحة، النساء التي يحرم على الإنسان يتزوج منهن بسبب حصول العلاقة النسبية بينه وبينه سبب. يقول الفصل الثالث في المحرمات وهي قسمان، إما نسب وإما سبب، سيأتي بعد بحث السبب يأتي. أما النسب فهم سبع أصناف من أصناف النساء، وهن الأم، فلا يجوز للإنسان والعياذ بالله أن يتزوج كذا اللسان أصلا لا يستطيع أن يقول زين، فيحرم أن فتحرم الأم وإن علت يعني الجدة، والجدة إما كانت جدة أبوك أو جدة أمك، ولهذا قالوا وإن علت لأب كنا لأم، الأم وإن علت يعني جدة لأب كنا أم، والبنات أيضا لا يجوز الإنسان أن يتزوج ببناته، بنات المباشرين أو بنات بنات أو بنات ولده، وهكذا كل ما ينتهي إليه من البنات. والبنات والبنت وإن سفلت والأخت، لا يحرم الإنسان يتزوج بأخته والعياذ بالله، وبنات أخته وإن نزلن يعني أخت الأخت، واضح الواضح مطالب عمين بالأشار، والعمة والخالة سنة، وإن علتا وشن إن علتا العم والخالة عمت أبوك عمت هذا لا خالت أبوك خالة، فهذا يقول عمتي مباشرة عمتي غيره مباشرة، وخالتهما وبنات، ويحرم أيضا بنات الأخ وإن نزلنا، بنات أخوك بنات أخو أخوك كلها محرمة بعد أخوك بنات أخوك. وأما السبب فأموره يأتي إن شاء الله. بنات أخوك صلى الله عليه وسلم. فهديكم في بنج أساس الرضاعة لا تصيب أخوك لك الرضا السبب لا يعني مو أخوك لما يكون أخوك مثلا أخوك لأبيك أو أخوك لأمك.